أو بالكلام الطيب هو كل كلام قيل لأجل الله سبحانه وتعالى، أي قيل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى من نصح أو ذكر أو علم نافع أو ما التحق بذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما العمل الصالح فأمره واضح، وقد ورد في أكثر من حديث نبوي كريم ما يدل على تأكيد أو لتأكيد صحة ما جاءت به هذه الآية وقررت من صعود الكلم الطيب والعمل الصالح وارتفاعهما إلى ذي الجلال سبحانه وتعالى. فقد روى الإمام أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه على الصحيحين بإسناد قال إنه صحيح على شرط الإمام مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال النعمان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إن مما تذكرون من جلال الله سبحانه التسبيح والتهليل والتحميد، أي إن التسبيح والتهليل والتحميد مما تذكرون من جلال الله، إن مما تذكرون من جلال الله سبحانه التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش، أي يجتمعن، إذن يصعدن فيجتمعن، ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل، لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها، تذكر بهذا الذي قال وذكر الله بهذه الكلمات الرفيعات الجليلات، لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها، فأيكم لا يحب أي لا يود أن يكون له من يذكر به، فتذكر. قال بعض العلماء وهذا المعنى محمول على الشفاعة، تذكر به فتشفع له، تذكر به فتشفع له عند الله سبحانه وتعالى، كما أخرج الإمام البزار رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قال إن بين يدي العرش عمودا من نور، إن بين يدي العرش عمودا من نور، فإذا قال العبد لا إله إلا الله اهتز هذا العمود، فيقول له الله سبحانه وتعالى اسكن، فيقول كيف أسكن ولم يغفر لقائلها، فيقول الله سبحانه وتعالى إني قد غفرت له، فيسكن ذلكم العمود. إذن تذكر بصاحبها أي لأجل أن تشفع له، لأجل أن تشفع له. فهذا الحديث الذي أخرجه الإمام الحاكم يدل على صعود الأقوال والأعمال. ومنها أيضا ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رضي الله تعالى عنه بإسناده إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يصلي إذ جاء رجل حفزه النفس، أي اشتد عليه النفس، أي لأجل السرعة أو الإجهاد، إذ جاء رجل أي أقبل قد حفزه النفس فقال الله أكبر، أي عندما واف المجلس فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يقول أنس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم صلاته قال من المتكلم بالكلمات، من المتكلم بالكلمات. يقول أنس فأرم الناس، أي سكتوا لم يتكلموا مهابة إجابته عليه الصلاة وأفضل السلام، حسبوا أنه أنكر على المتكلم ما تكلم به، فأرم الناس. انظروا إلى تعليم رسول الله وتأديبه وتوسله بحسن الواسطة في إيصال المعنى المراد. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام إنه لم يقل بأسا، أي لا عليه، لا يراع، لأنه لم يقل بأسا، إنه لم يقل بأسا. فقال الرجل أنا قلتها يا رسول الله، فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: لقد ابتدرها 12 ملكا، أو قال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. تنافس على رفعها 12 من الملائكة. لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها إلى الله سبحانه وتعالى. وفي رواية الإمام النسائي رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما قال: فأنا لا أدع هذه الكلمات مذ سمعت رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام يقولها. الله أكبر، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونحن نقول كما يحب ربنا ويرضى من تعليم مولانا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. ومما يؤكد هذه الحقيقة المقررة الممهدة ما أخرجه الإمام الترمذي موقوفا على حضرة أبي حفص الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. ومسألة ثانية في مقام اليوم: هل لهذا الرفع للأعمال والأقوال والتصعيد أوقات مخصوصة أم أنه في كل وقت؟ بلى، له أوقات مخصوصة. فمن هذه الأوقات الرفع بالليل والنهار، فقد أخرج الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه في صحيحه عن الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله، يعني خطيبا، قام فينا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام بخمس كلمات. فماذا قال المصطفى المصدق؟ قال عليه الصلاة وأفضل السلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يخفض القسط ويرفعه، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. وهذا هو الشاهد، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. قال السادة العلماء نفعنا الله بأنظارهم وأفكارهم، قالوا: ذلكم أن الملائكة عليهم السلام جميعا يحملون عمل الليل عند انقضاء الليل في أول النهار، ويحملون عمل النهار عند انقضاء النهار في أول الليل. لذا قال: عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لا إله إلا هو، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، ما أدركه بصره من خلقه. وأي شيء لا يدركه بصر الرحمن، أي لاحترق الوجود كله، لعاد عدما كالعدم الأول أو في العدم الأول. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. سبحانه من إله عظيم، ما أدركه بصره من خلقه. فهذا رفع الأعمال بالليل والنهار. وهناك رفع فوري، وهناك رفع فوري للعمل. أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام كان إذا زالت الشمس، أي عن كبد السماء، والزوال يكون قبل دخول وقت الظهر بخمس دقائق أو سبع دقائق، كان إذا زالت الشمس أي عن كبد السماء يصلي 4 قبل الظهر. والمعنى هنا بعد دخول وقت الظهر، وهنا المقصود بالظهر ليس الوقت كما أوضح، وإنما المقصود الفريضة، أي إذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر صلى قبل فريضة الظهر 4 ركعات، 4 ركعات. ويقول: إنها ساعة تعرض فيها الأعمال على الله عز وجل، فأحب أن يرفع أو يصعد لي فيها عمل صالح. إذن هو رفع فوري، هو رفع فوري. وفي سنن الإمام أبي داود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعدها حرم الله جلده على النار، لم تمس النار جلده إن شاء الله. فلنحافظ على هذه الفضيلة ما أمكننا إن شاء الله تعالى. فهذا رفع فوري. وهناك رفع ثالث وهو الرفع الأسبوعي، كل أسبوع. أخرج الإمام مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قال: تعرض الأعمال على الله عز وجل في كل يوم خميس واثنين. تعرض الأعمال على الله عز وجل في كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله سبحانه وتعالى لكل عبد يؤمن به ولا يشرك به شيئا، أي لكل موحد إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء، الخصم، إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء، أي لا يغفر لهما. يقول الله سبحانه وتعالى: أخروا هذين حتى يصطلحا. هما بعيدان عن المغفرة والرحمة والعياذ بالله. الشحناء والبغضاء تسود القلوب وتذهب بهاء الوجوه وتقطع الأواصر والوشاوج وتبعد عن رحمة الله ومغفرته سبحانه وتعالى، نقمة في الدنيا والآخرة. نعم. وعند الإمام الترمذي رضي الله تعالى عنه بلفظ تعرض الأعمال على الله كل يوم اثنين وخميس، قدم الاثنين على الخميس، عند مسلم خميس واثنين، كل يوم اثنين وخميس، يقول النبي عليه الصلاة وأفضل السلام: فأنا أحب أن يرفع عملي، أي في هذين اليومين وأنا صائم، لذا كان يصوم في كل يوم اثنين وخميس، النبي عليه الصلاة وأفضل السلام. وأخيرا هناك الرفع السنوي، رفع إجمالي سنوي. أخرج الإمام النسائي بإسناده عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين أنه قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان، لم أرك تصوم من شهر، أي لم أرك تصوم في شهر من الشهور، لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان. فقال النبي عليه الصلاة وأفضل السلام: ذاك شهر يغفل الناس عنه، بين رجب ورمضان، رجب شعبان رمضان، بين رجب ورمضان ترفع فيه أعمال العباد إلى رب العالمين عز وجل، ترفع فيه أعمال العباد إلى رب العالمين عز وجل، فأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. لذا قالت عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كان النبي عليه الصلاة وأفضل السلام يصوم من شعبان حتى يقال إنه صامه كله لم يفطر، بمعنى قولها، ويفطر فيه حتى يقال إنه أفطره لم يصم، كان يكثر الصيام فيه لكن لا يصومه كله، وصومه كله بدعة من البدع لم تؤثر عن رسول الله. والأحسن أن يصام أكثر ما يصام في نصفه الأول، ويقلل من الصيام في نصفه الآخر، والله تبارك وتعالى أعلم. فهذه أوقات الرفع: رفع يومي، ورفع فوري، ورفع أسبوعي، ورفع سنوي، والله سبحانه وتعالى أعلم. أتكلم الآن على واسطة الرفع، على واسطة الرفع، ألا وهي ذلكم الباب الذي يرفع فيه عمل الإنسان إلى ذي الجلال المتعال سبحانه وتعالى في عليائه. قال سبحانه من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. أخرج الإمام الترمذي والإمام أبو يعلى الموصلي والإمام أبو نعيم في الحلية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين بألفاظ متقاربة وروايات متعددة أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قال: ما من عبد، وهنا يحمل العبد على العبد المؤمن، عبد مخصوص بدلالة سياق الحديث نفسه، بدلالة السياق، ما من عبد، أي من المؤمنين، ما من عبد إلا وله بابان، ما من عبد إلا وله بابان، باب يصعد في فيه عمله أي إلى الله سبحانه وتعالى، وباب ينزل منه رزقه، باب لصعود الأعمال وباب لنزول الأرزاق. ولا يخفاكم أن الأرزاق لا تختص بالأرزاق التي يمتد بها الجسم الآدمي فقط، وإنما تشمل الأرزاق الروحية، أرزاق النفوس من العلم النافع والذكر الطيب والمبرات والخيرات جميعا. والله سبحانه وتعالى أعلم. ما من عبد إلا وله بابان، باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه، يصعد فيه وينزل منه. فإذا مات العبد فقدا، أي فقد هذان البابان العبد بموته، فإذا مات العبد فقداه وبكيا عليه. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. إذن السياقة بدليل الاستشهاد بهذه الآية تؤكد على أن النبي يريد العبد المؤمن، لأن العبد الكافر لا يبكي عليه هذان البابان ولا ذانك الموضعان. وقد أخرج غيرهم عن الإمام علي كالإمام ابن المنذر رضي الله تعالى عن حضرة أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه قال: إذا مات العبد بكى عليه موضعان في السماء والأرض، أما موضعه في الأرض فهو موضع صلاته وسجوده، وأما موضعه في السماء فهو موضع مصعد أعماله. هنا اختلف السياق عن السياق الأول المرفوع، ويمكن الجمع بينهما بيسر، والله سبحانه وتعالى وحده عنده العلم. ثم تلا الإمام علي عليه السلام: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هناك علاقة عجيبة، علاقة وجودية، علاقة كبيرة بين هذا الإنسان العاقل وبين الوجود من حوله، بجامع العبودية لله سبحانه في كل منهم، بجامع العبودية لله سبحانه وتعالى في كل منهم. ولذا أخرج الإمام الطبراني رضي الله تعالى عنه وأبو نعيم في حليته عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين مرفوعا عن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام أنه قال: ما من صباح ولا رواح، أي في الأصبحات وفي الأمسيات، ما من صباح ولا رواح إلا وبقاع الأرض ينادي بعضها بعضا، إلا وبقاع الأرض ينادي بعضها بعضا. تقول، أي بقعة من هذه البقاع لجارتها، تقول: يا جارتي هل مر بك اليوم رجل صالح؟ هل صلى عليك لله أو ذكر الله عز وجل؟ سبحان الله. فإن قالت نعم رأت أن لها بذلك فضلا، فإن قالت المسؤولة نعم رأت السائلة كما أفهم الحديث أن لها بذلك فضلا. ما هو هذا الفضل؟ أنها تجاور أرضا ذكر الله عليها وصلي الله عز وجل عليها. أخرج الإمام الترمذي وأخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام تلا يوما هذه الآية: يومئذ تحدث أخبارها، فقال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو أن تخبر كل عبد وكل أمة يوم القيامة بما عمل على ظهرها، تقول: عملت في يوم كذا وكذا وكذا. قال: فهذه أخبارها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب، حديث حسن صحيح غريب. هذه أخبارها، أن تحدث كل عبد وكل أمة، أي كل امرأة، يوم القيامة بما عمل أو عملت على ظهرها، تقول: عملت، أي على ظهري، في يوم كذا وكذا وكذا، أي من الأعمال. فليتق الله امرؤ أي يفتضح في أمره يوم القيامة، حيث يشهد عليه جلده وعظمه وبشره ولحمه ودمه، وحيث يشهد عليه الأرض وكل شيء حوله. فليتق الله المرء ألا يفتضح في هذا اليوم العصيب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله سبحانه بقلب سليم. ومسألة أخرى في مقام اليوم: ما هي الموانع التي تمنع من رفع الأعمال إلى ذي العزة والجلال الكبير المتعال سبحانه وتعالى؟ أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله من أشياء، فماذا كان يقول؟ كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من قول لا يرفع إليه يصعد الكلم الطيب. وهذا كلم لا يرفع، لماذا؟ ما هي الموانع؟ اللهم إني أعوذ بك من قول لا يرفع، من قول لا يسمع، أستغفر الله، من قول لا يسمع، ومن عمل لا يرفع، ومن قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع. من قول لا يسمع، ومن عمل لا يرفع، ومن قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع. وأخرج الإمام الطبراني والبزار رضي الله تعالى عنهما عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قال: إذا توضأ العبد فأحسن الوضوء، ثم قام إلى صلاته فأحسن ركوعها وسجودها والقراءة فيها، أحسن ركوعها وسجودها والقراءة فيها، قالت: حفظك الله كما حفظتني، حفظك الله كما حفظتني. ثم صعد بها إلى السماء ولها ضوء ونور فتفتح لها أبواب السماء. في رواية أخرى عند الإمام الطبراني ذكرها الإمام ابن رجب في جامعه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعقب ذلك: وتشفع له، أي تفتح لها أبواب السماء فتصعد فتشفع للعبد. وهذا يؤكد ما ذكرته في صدر الكلام، فتشفع له. وإذا لم يحسن وضوءه أو وضوءه، ولم يحسن ركوعها أي الصلاة ولا سجودها ولا القراءة فيها، قالت: ضيعك الله كما ضيعتني. هذه صلاة، صلاة الذين ينقرونها نخر الغربان الدماء، أحسن ما قرأت في وصفها بعد كلام رسول الله وأصحابه وأحبابه قول الإمام ابن القيم إذ وصفها، وهي صلاة منقوصة من جميع أطرافها، قال: فبالله عليكم هل هذه صلاة يراد بها وجه رب العالمين؟ الله سبحانه وتعالى غني عن مثل هذه العبادة. بعد أن وصف الصلاة المنقوصة، الله غير محتاج إلى مثل هذه العبادة. إذا كان وقتك وجهدك أن تعطي الله هذا الشيء من نفسك، فالله غني عن هذا ومحتاج عنه، وأنت فقير إليه أبدا. ضيعك الله كما ضيعتني. ثم تصعد ولها ظلمة، يصعد بها إلى السماء وتصعد إلى السماء ولها ظلمة، فتغلق أبواب السماء، فتغلق أبواب السماء أي دونها، ثم تلف في ثوب خلق أي مهترئ قديم بال، ويضرب بها وجه صاحبها والعياذ بالله. هذا عمل لم يقبل. لماذا لم يقبل؟ هذا هو المانع الأول، لأنه لم يتقن، عمل لم يتقنه صاحبه. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، فكيف سيكون عملك الذي سيكون موضع نظر الله سبحانه وتعالى؟ عليك أن تحسنه وأن تكمله وأن تتمه وأن تجمله ما استطعت، لأنه موضع نظر الله سبحانه وتعالى. ثم يضرب بها وجهه والعياذ بالله. من موانع صعود وارتفاع الأعمال والأقوال الطيبة إذا كانت في ذاتها طيبة، من هذه الموانع الرياء والعياذ بالله سبحانه وتعالى. الرياء، أخرج الإمام الطبراني في معجمه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان آخر الزمان، إذا كان آخر الزمان صارت أمتي ثلاث فرق، صارت أمتي ثلاث فرق: فرقة يعبدون الله خالصا أي مخلصين دينهم وعبادتهم لله عز وجل، وفرقة يعبدون الله رياء أي رياء الناس، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، نعت المنافقين، وفرقة يعبدون الله يستأكلون به الناس أي بالعمل الصالح. لم يقل يستأكلون بها أي بالعبادة، لأنه ضمنها معنى العمل. وفرقة يعبدون الله يستأكلون به أي بهذا العمل الذي هو في ظهيره صالح، يستأكلون به الناس والعياذ بالله. ومعنى الرياء، الرياء شهوة أدبية حتى يقال إنه عالم، إنه عابد، إنه زاهد، إنه بكاء من خشية الله، إنه متصدق، إنه مجاهد في سبيل الله، إنه هذه شهوات أدبية، شهوات معنوية، وهي أخطر ما يفتك بالنفوس وأخطر ما يمنى ويبتلى به الناس. وأما يستأكلون به الناس فهي شهوات مادية، وأمرها قد يكون أقل خطرا، قد يكون أقل خطرا وأهون ضررا. قال: فإذا كان يوم القيامة قال الله سبحانه وتعالى للذي عبده يستأكل به الناس، أي بعمله، بدأ بآخرهم. هذا كما يقال في البلاغة طي ونشر، لكنه طي ونشر معكوس غير مرتب، بدأ بالآخر وهكذا على التوالي لكن من الآخر. فإذا كان يوم القيامة قال الله عز وجل للذي يعبده يستأكل به الناس بعزتي وجلالي، ماذا أردت بعبادتي؟ وهنا استحلفه الله بعزتي وجلالي، لا يستطيع أن يكذب ولا أن يزور ولا أن يتمحى الأعذار، فيقول بعزتك وجلالك أردت أن أستأكل به الناس، فيقول إنه لم ينفعك شيء، انطلق به إلى نار جهنم. ثم يؤتى بالرجل الذي عبد الله رياء لأجل أن يقال، لأجل الناس، لأجل السمعة، فيقول له الله سبحانه وتعالى عبدي بعزتي وجلالي ماذا أردت بعبادتي؟ فيقول بعزتك وجلالك رياء الناس، بعزتك وجلالك رياء الناس، أي أردت رياء الناس. فيقول أما إنه لم يصعد إلي منه شيء، لم يصعد، لأنه عمل رؤي به، إنه لم يصعد إلي منه شيء انطلق به إلى نار جهنم. ثم يؤتى بالعبد الذي عبد الله سبحانه وتعالى خالصا فيقول عبدي بعزتي وجلالي ماذا أردت بعبادتي؟ فيقول بعزتك وجلالك أنت أعلم بمن أردت، أنت أعلم بمن أردت، أردت ذكرك ووجهك يا ربي، أردت ذكرك ووجهك. فيقول صدق عبدي انطلقوا به إلى الجنة. إذن من موانع صعود الأعمال الرياء والنفاق وحب السمعة والشهرة، عدم إخلاص العمل أو القول لوجه الله سبحانه وتعالى. رزقني الله وإياكم الإخلاص في دينه وفي عبادته. قال الراشد الخامس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والله لو أعلم أنه صحت لي ركعتان بإخلاص لوجه الله لقرت عيني وأفرخ روعي، ولكن من أين والإخلاص عزيز، ولكن من أين والإخلاص عزيز. ولله سبحانه الدين الخالص. من موانع الأعمال ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، أي ولا شبر، لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. من هم يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام رجل أما قوما وهم له كارهون، لأن هذه أمارة ودلالة على أنه مرائن، يحب أن يؤم الناس والناس يكرهون إمامته، فهو مرائن، يحب أن يظهر في مظهر الإمامة أو مظهر التقدم والتبريز على غيره والناس يكرهون ذلك منه، فهذا مرائن. فهذا في معنى الرياء الذي سبقت الإشارة إليه، رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وفي رواية الترمذي وابن خزيمة دعاها زوجها فتأبت عليه فسخط عليها. ولذا أهاب النبي بالنساء أن تلبي إحداهن أمر زوجها إذا دعاها إلى نفسه ولو كانت على قتب جمل، لو كانت على القتب، وفي رواية أخرى ولو كانت على التنور، أي تخبز أو تطبخ، أن تترك كل شيء وتلبي أمر زوجها. فليت المؤمنات يفهمن معنى طاعة الأزواج وبرهن وبرهم. والرجل الثالث ورجلان متدابران، أي متقاطعان، أي بينهما شحناء. هذه رواية الإمام أحمد. عند الإمام الترمذي بدل رجلين متقاطعين أو متشاحنين والعبد الآبق حتى يرجع، الذي يهرب من أسياده، يهرب من أسياده وهو ملك يمينهم، هذا لا ترتفع له صلاة. وعند الإمام ابن خزيمة في صحيحه بدل رجلين أيضا متشاحنين أو متقاطعين والسكران حتى يصحو. فاجتمع من ثلاث روايات خمسة أصناف من الناس، خمسة أصناف من الناس لا ترتفع لأحد منهم صلاة. فإذا لم ترتفع الصلاة وهي عماد الدين وركنه الركين، فمن باب أولى ألا ترتفع الأعمال الأخرى حتى يتوب هؤلاء من أجناس معاصيهم. والله سبحانه وتعالى أعلم. ضاق الوقت عن استيفاء نقطة أخيرة إلا أنها ذات بال، وهي الكلام في الحكم التي لأجلها يرفع الله سبحانه وتعالى الأعمال. لماذا؟ لأجل ماذا؟ وهذه الحكم أسارع لأقول بداءة إنها حكم شرعية وليست حكما عقلية، أي ليس على عقل الإنسان أن يتدخل فيصيغها أو لا يصيغها، يقول وأنا أفترض كذا وكذا وكذا، فيمكن أن تكون هذه حكمة بدون كذا وكذا، هذه حكم عقلية، لكن هذه حكم شرعية وردت بها النصوص، نقول سمعنا وأطعنا. فمثلا على رأس هذه الحكم أن الله عز وجل يأذن بصعودها ورفعها لكي تشفع في العبيد، وذكرنا حديث الحاكم في الكلمات الطيبات التي تذكر بالعبد أي لتشفع له، وحديث الطبراني والبزار عن عبادة بن الصامت في الصلاة المحفوظة المتممة المكمل أنها تشفع لعبدها بعد أن تصعد. فقد يقول قائل أوليس في مكنة الله أو في قدرة الله أن يجعلها تشفع وهي على الأرض لم تبرح؟ نعم، لكن هذه حكمة شرعية، هكذا أراد الله، ولو كان الأمر على العكس لقلت لماذا لم يكن العكس. فهذا سؤال يدور اعتراض دوري لا معنى له. فهذه حكم شرعية ورد بها النصوص على الرأس والعينين إن شاء الله تعالى. وحكمة أخرى المباهاة، أن الله عز وجل يباهي بهذه الأعمال إذ يرفعها إليه، يباهي بها الملأ الأعلى في العالم العلوي، في العالم العلوي. أخرج مسلم في صحيحه وأظنه أذكره عن معاوية رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم على أصحابه وهم في مجلس فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من نعمة الإسلام، على ما هدانا إليه من نعمة الإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذلك، أي بالله ما أجلسكم إلا ذلك. وهذه صيغة غريبة في الاستحلاف وأغرب منها تالله، الله ما أجلسكم إلا ذلك. قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبرائيل فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. إذن الله يرفع هذه الأعمال لكي يباهي بها الملائكة. والحديث المشهور في الصحيحين حديث أن لله عز وجل ملائكة سيارين غير كتبة الأعمال الحفظة يتطلبون مجالس الذكر والعلم إلى آخره، وهو حديث طويل، وفي آخره أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقول ملك مبتدلا يا ربي إن فيهم فلانا، أي عابر سبيل لم يأتي لأجل هذا المجلس، مجلس الذكر أو العلم أو الوعظ أو النصيحة، فيقول هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، هم مباركون أينما كانوا واجعلني مباركا أينما كنت، جعلني مباركا أينما كنت. نعم، فهذه حكمة. وأيضا مما ورد في المباهاة حديث لطيف جميل أخرجه الإمام أحمد وابن حبان عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال قال النبي عليه الصلاة والسلام الرجل، أي يتحدث عن رجل، الرجل يقوم من الليل يعالج نفسه إلى طهوره، يعالج نفسه إلى طهوره، يعني يشق على نفسه ويتحمل عليها حتى يأخذ وضوءه، أي للصلاة لقيام الليل أو لصلاة الصبح. الرجل يقوم من الليل يعالج نفسه إلى طهوره وعليه عقد، فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة، وإذا مسح رأسه انحلت عقدة، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة. فيقول الله سبحانه وتعالى يا ملائكتي يا ملائكتي انظروا عبدي هذا يعالج نفسه يسألني ما سألني عبدي هذا فهو له، فليسأل ما شاء فهو له. هذه نصيحة نبوية غالية كريمة أسوقها للذين يفرطون، لا أقول في قيام الليل فهذا شأن كبير ومرما بعيد، وإنما يفرطون في صلاة الصبح في وقتها، يصلونها بعد شروق الشمس في الثامنة أو التاسعة والعياذ بالله، هذا إثم وذنب عظيم من أعظم ما يكون. نعم، فإذا هذا ما ورد في المباهاة. وقد ورد في غير ما حديث أن الله عز وجل يباهي ملائكته بأصوات المؤذنين وبأصوات المكبرين في سبيل الله، أي في الجهاد، المكبرين وهم يجاهدون، بأصوات المكبرين في الجهاد وبأصوات الملبين معتمرين أو حاجين. وأيضا يباهي الله عز وجل بالذين ينتظرون الصلاة بعد الصلاة، وهذا من الكفارات كما في حديث الترمذي وأحمد وغيرهما، هذا من الكفارات، كفارات ودرجات، ولعله يأتي. ويباهي الله عز وجل بالذين يطعمون الطعام من عبيده، بالذين يطعمون الطعام من عبيده، ويباهي بأهل مجالس الذكر والعلم وغير ذلكم. وأخيرا أجتزئ من هذه الحكم حكمة عالية كريمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يأذن برفع وتصعيد هذه الأعمال لكي يقابلها بدرجاتها ويوازيها بما ينبغي لها من جزاءاتها. هناك حيث يجتمع الملأ الأعلى ينظرون في هذه الأعمال، ينظرون في هذه الأعمال وما ينبغي لها من جزاء ومن أجور ورفعة. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، يختصمون في ماذا؟ في هذا، في هذا المعنى الذي قدمت له. أخرج الإمام الترمذي والإمام أحمد والإمام عبد الرزاق في المصنف والإمام ابن جرير الطبري رضي الله تعالى عنه وأرضاه وغيرهم أخرجوا أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام، وهذه سياقة الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، قال: رأيت ربي الليلة، رأيت ربي الليلة في أحسن صورة. قال أي الراوي أحسبه، قال أي الصحابي أحسبه، قال في المنام، رأيت ربي في المنام في أحسن صورة. فقال لي: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا. هذا لفظ الترمذي، قلت: لا. قال: فوضع يده سبحانه وتعالى، هذا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، يد الله فوق أيديهم نؤمن بها ونمرها كما أرادها الله على المعنى الذي يريده منها سبحانه وتعالى. فوضع يده بين كتفي فأحسست بردها بين ثديي، فسره بعض العلماء أي بين صدري وقلبي، وفي رواية أو عند نحري، عند نحري بدل بين كتفي. فعلمت، انظروا إلى رفعة مقام نبيكم عليه الصلاة وأفضل السلام، بعض الناس الذين يريدون أن يخفضوا أو يخفضوا من موضع رسول الله وكرمة يقولون: هل كان إلا بشرا؟ نعم كان بشرا، لكنه كان نبيا وأعظم نبي وأعظم رسول وأعظم مقرب، وصدق عندما قال إذا صح عنه هذا القيل: ولي مقام مع الله لا يسعني معه ملك مقرب ولا نبي مرسل. لماذا؟ قال: فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، أورثه الله العلم كله بالسماوات وفي الأرض، وهذا حديث صحيح. فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. فقال لي: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الكفارات. في الكفارات، ما معنى الكفارات؟ أي الأعمال التي تكون مكفرة لأصحابها ذنوبهم وخطاياهم، لذا ترفع الأعمال لأجل هذا المقصد الذي ألمحت إليه في التقدمة. قال: نعم، في الكفارات. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: والكفارات انتظار الصلاة بعد الصلاة، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء على المكاره، أي في أوقات الكراهة الشديدة لبرد أو نحوه، لبرد شديد أو نحوه، هذه الكفارات. ويا محمد، إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت في خلقك فتنة فقبضني إليك غير مفتون، اللهم آمين آمين آمين. نعم. قال: والدرجات، هذه الكفارات، ويختصمون أيضا في الدرجات. ما هي الدرجات؟ إذا كان ثم عبد ليس له أو ليس عنده خطيئات كثيرات وعمل أعمالا صالحات متعددات، فيكفر هذه الخطيئات القليلة ثم يجعل أجره درجات ورفع له في مقاماته. والدرجات، والدرجات هي ماذا؟ إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين ومن أوليائه المتقين، وأن يكفر عنا خطايانا وأن يرفع لنا درجاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تجعلنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت في خلقك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين. ونسألك اللهم حبك وحب من أحبك